أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بعد قصة طويلة من الصراع بين الحق والباطل، أسقط الله النظام، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لما تشوف المشاهد كده تقول ذا إند، خلصت القصة كده، خلصت الفيلم كده، انتهى. لغاية كده فرعون ذهب متبعا موسى عليه السلام مشرقا، لما هو سيدنا موسى سار ليلا زي ما قلنا في الدرس قبل الماضي، سار ليلا ببني إسرائيل، وقلنا خرج سيدنا موسى ب600,000. بعض الدراسات بتقول، وخدوا بالكم الكلام ده عشان هنبتدي من خلاله نقول ماذا بعد فرعون. احنا قلنا انه بني اسرائيل دخلوا مصر مع سيدنا يوسف ويعقوب، قالوا دخلوا كانوا حاجة و70، بين سيدنا يوسف وبين سيدنا موسى 4 أجيال، بينهم 4 أجيال. فبعض الناس بتقول ازاي كانوا 70 وبعد 4 أجيال يبقوا 600,000؟ الكلام ده معناه ان في ناس خرجت مع سيدنا موسى من المصريين. احنا قلنا انه امرأة فرعون امنت، وان ماشطة بنت فرعون امنت، وان حارس فرعون امن، خازن فرعون ومراته امن، وابن عم فرعون امن. فبيقولوا ما في ناس دخلت في الايمان بس على خوف من فرعون وملائهم وخرجوا مع موسى. كويس، يبقى 600,000 دول لان هم دول اللي عليهم الموضوع، هم دول ما بعد فرعون. 600,000 اللي خرجوا مع سيدنا موسى، بعض الناس بيقول خليط من بني اسرائيل ومجموعه من المصريين. الناحيه الثانيه بقى، فرعون خرج ب1,200,000 او ب600,000، يعني الضعف، خرج لهم بمليون وقول 200,000. معنى كده الناس دي بعد كده ايه اللي انتهى الامر بيهم؟ ربنا قال اغرقنا آل فرعون. المليون غرقوا؟ لا، انما مجموعة من الفراعنة بقى، سواء فرعون ونظامه، همم بقى خلصنا منه، شوية الملأ وشوية كبار رجال الدولة، مجموعة منهم اغرقوا. وجاوز موسى عليه السلام ببني اسرائيل البحر. ربنا قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. غرق فرعون. قارون نهايته إيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. دي لي قصة هنتكلم عليها في وقت آخر. المهم إن النهاية كانت على هذا الحد. إيه اللي هيحصل بعد ذلك؟ عشان نتكلم ايه اللي هيحصل بعد كده، الاول لازم نعرف هو ليه فرعون هلك. ربنا قال وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وربنا قال وصف فرعون فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. سنة لا يلبثون، سنة من سنن الله في الكون. هو أراد أن يستفزهم من الأرض، أراد أن يخرجهم من الأرض، أراد أن يضطهدهم، أراد أن يستأصل شأفتهم، يتخلص منهم. سنة الفراعنة في كل زمان، سنة بشار دلوقتي. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليل. فرعون ليه هلك؟ شوف الأرقام ماذا تقول وأنت تعرف لما هلك. أول شيء احنا قلنا كان عامل 5 أضلاع صح؟ منهم الملأ كبار رجال الدولة. صاحبنا خلق طبقة مفسدة احتكارية مؤيدة للثروة السريعة عميلة للخارج. بالتالي وجدنا ادي التركة بعد فرعون عدة تريليونات فقدتها مصر في عهده، وصارت الطبقة الحاكمة هي تلك الطبقة الاحتكارية، وانتشر الفساد والسرقة واللصوص الذين صعدوا من قاع الهرم إلى قمته. أدي الملأ. الجنود، الدولة البوليسية فسدت مؤسسات الدولة من خلال جهاز القمع والاستعباد والاستبداد، ما يعرف بالنظام البوليسي. هو ده المعنى اللي لخصه القرآن في 4 حاجات: على في الأرض، جعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. القصة مش شخص فرعون، عشان كده ربنا قال وأغرقنا آل فرعون. القصة مش شخص مستبد وديكتاتور، مشكلة نظام. وبالتالي مخلفات هذا النظام هتأتي في هذه السلسلة. إن بنو إسرائيل لن يشكروا هذه النعمة، وأول خطوة هتكون في أعجب ما يكون. لسه دلوقتي حالا عدوا، أول شيء قالوا لموسى فرعون لا يمكن أن يموت. بص هو رواسب وجودهم وسط فرعون ونظامه قالوا له لا، إيه اللي مش ممكن؟ فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى أظهره لهم، إنه طلع جثته قدامهم، ما أمنوش إلا لما شافوا ذلك. فإذا هم بيتعاملوا من غير يقين، وعشان كده أول مشهد هيكون هياخدهم ويمشي بيهم تلقاء الشام. هنا بقى أنا عندي شوية أمور واقعية مهمة يا جماعة. دلوقتي موسى عليه السلام شايف بعينيه إن فرعون مات غرق، وكبار رجال الدولة كمان، الصح يعمل إيه؟ يرجع بقى صح؟ وخارج ب600,000، و600,000 نجوا، والجماعة بتوع فرعون دلوقتي في حالة انهزامية وخلاص خلصوا، شافوا فرعون مقتول وشافوا آية من آيات ربنا، يرجع بقى يقول لهم شفتوا، ويبقى يستغلها فرصة في دعوتهم، ويبقى كده ياخد مصر كلها ويحكمها هو. مش ده المعقول؟ صح كده؟ ما حصلش كده. وهنا بقى لقطة في القرآن عايزة وقفة. لاحظوا القرآن قال ايه. قال الله جل وعلا واترك البحر رهوة، ده في سورة الدخان، إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. استناني، في آية تانية ربنا قال فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. لما تراجع كتب التفسير أنا لم أجد إلا قول لقتادة إنه قال القوم الآخرين هم بنو إسرائيل، وتلاقي غالب كتب التفسير يمكن كلها بتقول كذلك وأورثناها قوما آخرين، قوما آخرين أي بني إسرائيل. طب وليه ما قالش بني إسرائيل؟ السياق بيتكلم عن موسى وفرعون، وبالتالي التصريح بيهم قوما آخرين المفسرين بيقولوا يعني شوفوا عمل قد إيه، وفي الآخر خالص مش هو اللي خدها، وفي النهاية خدوها بني إسرائيل. يعني قعد يشيد ويعمل ويسوي، وفي النهاية ما كانش إلا أن هلك وسد كله من وراه. في ناس بقى بتقول إيه؟ إن دي المرحلة الانتقالية، إن بنو إسرائيل مش هيمسكوا مصر إلا بعد فترة. ده حتى فترة إيه؟ ده فترة هيحصل فيها 40 سنة حياتيه في أرض سيناء، ومش هيبقوا عارفين يوصلوا، وحيقول لهم موسى إن هم يدخلوا الأرض المقدسة يعني بيت المقدس، ويتوجهوا ناحية فلسطين، وحتلف بيهم عدة جولات، وبعد كده يرثون مصر. يعني ما انتهاش الموضوع. تفهمين حاجة؟ المسألة وأورثناها قوما آخرين، مش هم، مش في البداية، اتعملت مرحلة انتقالية في الأول، واللي هيمسك بعد كده قالوا ابن عم فرعون، بيقولوا عليه مربدتاح، كان واحد منهم اللي هو يبقى مين؟ واحد من الذين آمنوا، بس مش موسى، مش اللي قام بالثورة، مش هو اللي هيمسك، اللي هيمسك الأول خالص واحد منهم، بس واحد هيعمل حاجة تانية. هيعمل ايه بقى؟ أول حاجة هيقبل مطالب الثورة دي، وهيبقى يقبل الدين قبولا شكليا. اسمع بقى الكلمتين الذهب دول، انا النهاردة قعدت يعني ايه اتنطط وانا قاعد بسمع كلام ابن القيم كأنه احنا. اسمع بيقول ايه؟ بيقول وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته للشهوات، متبع الشهوات، الذين لا غاية لهم إلا الرئاسات. وطبعا ده اللي حصل. فهؤلاء إذا جاء الحق معارضا في طريق رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل، فإذا جاء الحق معارضا لهم طحنوه وداسوه بأرجلهم، فإن عجزوا دفعوه دفع الصائف، فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق. يبقى يعمل ايه؟ الاول يستأصله، ما قدرش يقف وشه، ما قدرش يوقفه، يعني خليك لغاية كده مش اكتر من كده، ما تتجاوز الحد، وحادوا عنه الى طريق اخر وهم مستعدون لدفعه بحسب الامكان، فان لم يجدوا منه بدا اعطوه السكة والخطبة وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ. قال لك يدلوا ايه؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز ايه يا عم؟ عايز تاخد كذا خد كذا، لكن لغاية حد معين. وحبسوه وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ لغاية هنا وبس. إيه اللي بقى فرحان له باي كرسي ياخده، لكن في النهاية هيبقى كرسي شكلي. هي دي. اذن وأورثناها قوما آخرين، الدورة الثانية دي اللي هي مجموعة بقى من الابتلاءات للتمحيص الثاني. الأولانية كانت ابتلاءات بالنقم، استعباد وفقر وبطالة والكلام اللي عم تقوله ده كله. اللي جاي بقى تبقى ابتلاءات بالنعم، ويبان بقى الصادق من الكاذب، ويبان المخلص ممن يتبع هواه. وصلت؟ ده ابتداء علشان خاطر نعرف هذا الموقف كيف هو. عايز بقى احط اشارة على وضعنا من ناحية تانية، ومقدمة ثانية لهذه السلسلة، ماذا بعد فرعون. احنا قلنا دلوقتي خلاص بقى كده خلصنا من فرعون وغرق وخلصنا منه، وبدينا نبتدي من البر التاني اللي ذهب اليه بنو اسرائيل، وكان في وسطهم مجموعة من المصريين زي ما قلنا. لما بنو اسرائيل خرجوا خدوا حلي وثياب من المصريين بإذن من موسى عليه السلام. سيدنا موسى قال لهم روحوا استعيروا ذهب وحلي وثياب وقولوا ان انتوا رايحين لعرس، وخدوا الكلام ده وأحله الله لهم، خدوا بنو اسرائيل ذلك. في رواية تانية والنفس تميل اليها، ان المصريين هم دعموا الناس دي، المصريين دعموا بني اسرائيل بما كان منهم من علاقات، ادوهم ثياب وحلي و يعني ما التانيين ما سرقهمش وجروا، انما لا ادوهم الحاجات دي وخرجوا بيها المصريين. ماذا صنع الجيش المصري جيش فرعون؟ فرعون كان شيد جيشه بطريقة منظمة جدا. لاحظوا قول القرآن ودمرنا ما كان يصنع فرعون وما كانوا يعرشون. ايه بقى وما كانوا يعرشون دي؟ تقراها في كتب التفسير يقول لك يعرشون من مش عارف نباتات العنب وكذا وكذا. لا، يعرشون دي اقرب الى الاشياء اللي اقام بها عرشه، اللي اقام بها نظامه. وما كانوا يعرشون اهي دي بقى نظام فرعون، انه دمرنا ما كان يصنع فرعون ده شيء، وما كانوا يعرشون الأشياء اللي كان بيقيم بيها عرشه. واخدين بالكم؟ الجيش المصري يبدو أنه انحاز للثورة، ثورة موسى عليه السلام، وإلا فإنهم ما حصلش منهم أي شيء. القرآن ما أشارش إنه حصل منهم شيء بعد غرق فرعون، بل تصوروا كده إنه طالع بمليون ومتين ألف، غرق منهم كام؟ حط أي رقم، 10,000 20,000، رقم يعني هائل جدا. الباقي فين؟ يعني الصفوف الأولى خلصت، ويبدو إنه في ناس من الأول خالص حادت، سواء بقى وقفوا موقف الحياد يعني ما عملوش حاجة، سواء بقى هم أصلا سابوا جيش فرعون، أيا ما كان، فالمهم إن هم وقفوا هذا الموقف. وبعد كده ما فيش أي مواجهة حدثت بين هؤلاء وأولئك. لاحظوا، قال الله جل وعلا: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، قرئت وما كانوا يعرشون. لاحظوا بقى قصة الجنود، فرعون حصل له ايه؟ غرق، همان شرفه، بقى عندنا الجنود والملأ والصحراء. الصحراء آمنوا، ادي كده ايه الصحراء، بقى لنا الملأ والجنود. الشوكة ايه هي؟ الجنود اللي هما الناحيتين، اللي هو الشرطة والجيش. انا لازم اقعد افك في الكلام، يبقى داودة، تعال بقى شوف القرآن قال ايه. القرآن قال: ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم واضل فرعون قومه وما هدى. دي آية. الآية الثانية بقى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده. الفرق؟ لا، في فرق. فرعون بجنوده، دول الصف الأول بتوعه ودول اللي غرقوا، إنما أتبعهم فرعون وجنوده، كله كان طالع معاه، بس في ناس منهم انعزلوا عن الأمر. عشان كده الآية قالت إيه بقى؟ فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق. ولما اتكلم على الغرق هنا راح متكلم عليه هو، ولما قال مين اللي غرق قلنا قال واغرقنا آل فرعون. يبقى ايه اللي حصل؟ من منة ربنا سبحانه وتعالى ان اهلك كل من كان متبعا لفرعون مؤمنا بنظامه. الموضوع يبقى خلصنا، انما كل الصالح، ما في ناس طلعت بس شرفاء وناس كانوا يعني غصبا عنهم ان هو لازم يشارك، فبعد كده لما اول ما حصلت انفراجة دول انعزلوا، وبعد كده هم دول اللي حكموا حكم انتقالي. والحكم الانتقالي ده كان عامل ازاي؟ لا، ما كانش مضاد للدين، وما كانش في مشكلة مع موسى، وما كانش في مشكلة خالص مع هذا الاتجاه، وكانوا هم التمهيد لحصول بعد ذلك وراثة بني اسرائيل الارض. يبقى لازم تمشي كده، تمشي بالخطوات دي. تعالوا بقى ناخد احنا واجبات الوقت، وتعالوا نشوف ماذا سيصنع بنو اسرائيل. من هنا بقى ورايح هتتفرج على بني اسرائيل واللي هيعملوه. يا جماعه طول الوقت عايزين نفتكر المعنى ده. شافوا فرعون قدامهم بيموت، شافوا جنود فرعون بيغرقوا، الارض اتعملت لهم يابس، الامواج وقفت وبقت جبل تليج، ومشوا وعدوا ومفيش اي مشكله، خلاص بقى اكيد كده موسى اللي معاه الحق. ماذا صنع؟ قال الله جل وعلا حاكيا ما صنع قوم موسى عليه السلام: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. حاجة يعني ده لسه هو يعني لسه ما دفنش اهو، لسه ما عملولوش، لسه المومياء بتاعته لسه ما خلص. فجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. أنا عايز هنا بقى أفهم حاجة. القرآن في خمس مواضع موسى عليه السلام يذكر لبني إسرائيل موقف هلاك فرعون، خمس مواضع، وأنا أقول لكم حتى أرقام الآيات عشان تراجعوا هذا. في سورة البقرة في ثلاث مواضع، في الآية 40 و47 و122، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياه فارهبون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. موسى عليه السلام صريحة في المائدة 20، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. وأصرح سياق مفتتح سورة إبراهيم، لأن ربنا وصف الناس اللي مش عايزة الصراط المستقيم. قال إيه؟ قال ويبغونها عوجا. وبعديها على طول راح جايب قصة موسى مع فرعون. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. واجب الوقت، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود، كل ده لم شكرينه؟ يعني خلاص نسيتوا فرعون، ما افتكرتوش سنة الله الماضية كما تعلمون في قصة نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. لما ربنا سبحانه وتعالى أراد إنه يفكرنا إحنا أمة النبي محمد بذلك، سورة المائدة قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. احنا كان ممكن الملف يبقى الملف الليبي او السوري او اليمني او غيره. قال واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد بصوا بعدها بقى على طول حقيق، ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبة وقال الله اني معكم. ازاي يا رب نشكرك؟ ادي واجب الوقت. قال لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. إيه اللي حصل؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. اللي هو إيه بقى يا جماعة؟ الشريعة كده، سكة ربنا كده، صراط ربنا المستقيم كده. فتبتدي ايه؟ لا دي مش هتنفع لان دي الامم المتحدة هتعمل لنا مشكلة عليها، ودي مش هتنفع عشان امريكا هتعمل لنا عليها مصيبة سودة، ودي مش هتنفع عشان اسرائيل، ودي الليبراليين مش هيوافقوا عليها، ودي العلمانيين مش هتعجبهم، ودي فيها اختلافات ما بين الطيارات الاسلامية اصلا، ودي فيه مش عارف ايه، شيل شيل شيل. فنبتدي نعمل ايه؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. ادركوا إيه المطلوب منكم بعد سقوط النظام. هل بعد سقوط النظام اجعل لنا شرعا كما لهم شرعا، اجعل لنا قانونا كما لهم قانون، شوف الناس عايشة ازاي خلينا نعيش زيهم، شوف الغرب عايش ازاي خلينا نعيش زيهم، شوف امريكا بتسود الدنيا ازاي اعمل زيهم. هو ده لما مروا، طب دول شغالين كده، طب ما ده حاجة حلوة، طب ما الناس كانت عايشة وما فهمش فراعنة ولا اي حاجة وبيعبدوا اصنام، طب ما في ناس حلوة، انتوا حاسبين الامم بس فرعون، خلاص خلصنا من امم فرعون، ادي صنم وبيعبدوه حلوين، يلا اجعل لنا إلها كما لهم آله. قال إنكم قوم تجهلون. فأول شيء المطلوب، فخذ ما آتيتك أي من النعمة وكن من الشاكرين. أنا عايز أتكلم كلام عملي عشان ما نعودش نقول إيه المطلوب، ويستأذن ربكم لئن شكرتم أشكروا نعمة ربنا الحمد لله يا رب اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. لما الشكر مش كده بس، إيه الواجب علينا دلوقتي اللي قلناه قبل كده لما سيدنا موسى قال لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف. احنا مش عايزين دلوقتي ما تعملون، احنا عايزين كيف تعملون. احنا مش عايزين ليبلوكم ايكم اكثر عملا، احنا عايزين ليبلوكم ايكم احسن عملا. احنا عايزين، ان رحمة الله قريب من المحسنين. احنا عايزين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. الاحسان الاتقان اول شيء. بطلوا يا مصريين فهلوة، نبطل فهلوة ونبطل حضور وانصراف، والموضوع بيخلص بكلمتين ويخلص بكذا، فكله عارف على قد فلوسه، بتخلص الدنيا والحياة ماشية كده. هذا لا يعني بأي حال من الأحوال الإحسان المطلوب، وده مش شكر النعمة. يعني اللي كان عنده مشكلة، أنا قلت برضو أن أنا محتاج نعمل المحاضرة نسميها حجتك إيه. القصة ما بقتش بقى كده، القصة بقت مشكلتك أنت قدام نفسك. كلنا ذاك الرجل الواحد كم من أشياء يعرفها ومقصر فيها، صح؟ كلنا ذاك. ليه؟ أصل الوضع في البلد والمشكلة برضه. احنا عندنا، ودي من علل التوبة، أول ما تسمعه بيقول أصل ولكن وبس، يبقى تعرف على طول أنه التوبة دي مغشوشة. اللي هو أنا معاك أنه الواحد ما ينفعش يعمل كده، بس تعمل في بسبسة دي. أنا أقول من غير بس، بطل بسبسة عشان الموضوع يمشي. من غير بس، قول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أنا لسه محتاج ربنا سبحانه وتعالى يتنزل علي برحمة، عندي مشاكل في كذا. يعني قول إن في مشكلة معينة، بس ما تعتبرش إن في عذر لك أمام الله، لأنه طول ما أنت هتدي نفسك اعتذارات يبقى مفيش توبة، يبقى مفيش لك أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أنت بتقول له أبوء لك بذنبي، بس أنا كنت أعمل يعني أعمل طيب؟ إحنا شباب أهو، وانت عارف الفتن ده، انت لسه بتقول لي 11 مليون عانس، يعني هتتكلم في الرجاله قبل الستات يعني، فتعمل والوضع دلوقتي انت داري يعني، فهتيجي تقول لي بعد كده ذنوب ومش عارف تغض بصرك ومش عارف غض بصرك مين يا عم الشيخ؟ يعني دي بقت اسهل حاجه يعني، فخلينا نتكلم كلام واقع. فهعمل بس اعمل طول ما انت هتقعد تحط الاعتذارات دي، يبقى احنا مش هنبتدي بدايه موفقه ابدا. انما البدايه توبه امه، توبة أمة. أنا غلطان وأنت غلطان وفلان غلطان، كلنا نتحمل الخطأ. ليه يا فرعون؟ إيه فرعونك؟ طلعت فيها ومحدش رضيني بس. فكل واحد فينا كما تكون يولى عليكم. هو مسكك 30 سنة ولا 60 سنة ولا أنت حسب ما أنت شايف الموضوع ده مسكك ليه؟ هو كما تكون يولى عليكم، فبظلمنا تجبر علينا الظلم. فلازم علشان تبقى النهاردة عايز إمام عادل، مش عادل إمام يعني، لو أنت عايز إمام عادل يبقى أنت محتاج محتاج أن أنت تقيم العدل، العدالة الاجتماعية دي، من مستوى الفرد، الأسرة، المجتمع. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيوم ما احنا نعدل يبقى الموضوع يبقى كده، يبقى هو ده السبب ليه وحصول هذا الأمر. فأول شيء أنا محتاج أول وصفة وأهلها مصلحون، محتاج تجويد الشخصية المسلمة. يعني احنا عندنا علل نفسية، وهذا اللي حصل لبني اسرائيل، ان هو اللي حصل مش مصدقين ان الاله اللي يعبد مش يكون قدامهم محسوس. ما هو فيهم موسى عليه السلام، بس هو لسه عايش بالنظام القديم، ولسه في ناس لغاية النهاردة معتقدة انه الموضوع ده فيلم يعني، وحينتهي نهاية تراجيدية او درامية. فليه؟ ما هو مخلفات ده كله خلاص انا اتزرع فيها المعاني دي، مش سهل ان انا اطلعها مني. فانت محتاج فلترة، احنا محتاجين فورمات مش ديليت، يعني تشيل خالص وتنزل داتا من جديد، نزل ويندوز بقى من جديد وداتا من جديد وتعمل، انما ديليت ده هتبقى مشكلة ممكن ترجعهم تاني. فهمني؟ هو ده بقى، احنا محتاجين نعمل سكان ونعمل فورمات عشان الموضوع يتظبط. فأول حاجة فيها القناعات السلبية، روح للأخصائيين النفسيين وكلمهم في المعاني دي. احنا عندنا قناعات سلبية، ما هو أصل هي كانت طول الوقت معروفة أخرتها ولا هيحصل حاجة. ليه يا عم الأمور اتغيرت؟ لا لا لا لا، انتوا مش فاهمين حاجة في أي حاجة. عنده قناعات سلبية ليه؟ لأن هو كانت الدنيا كلها كده. فلما بتحصل حاجات الناس ما بتصدقش، معقولة؟ لا لا، أكيد في تركاية، لازم مؤامرة، مش ممكن تكون كده طول الوقت. انت عندك قناعة سلبية بتقرأ بيها والنظارة السوداء، فانت محتاج معالجة نفسية. أنا مش بهمش المؤامرات ولا الفكرة المؤامراتية ولا بفكر إن ده تسفيه للفكرة دي، لكن أنا بتكلم على إزاي العلاج النفسي لينا إحنا كشعب، إزاي أولد عندك يقين وحسن ظن في الله، وإن أنت يقينك وثقتك فيما في يد الله أوثق منك فيما في يدك. عارف دي أصله إيه؟ لينا رب. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. صدقني هتنتهي بكده، وبكرة تشوف وبكرة تقول هيحصل كده، واللي بيحصل في سوريا دلوقتي ده دي بداية الحرب الأهلية، وبعد كده هتبتدي بقى الملف يبتدي الشغل كله، إسرائيل في الآخر خالص هي اللي هتحوز الغنيمة. إن الناس قد جمعوا لكم، ده مخطط ماسوني كبير جدا، ده مخطط صهيوني قد كده، ده مخطط مش عارف ايه يا عم. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. أهو ده، تشيل النظرة السوداء وتبتدي تتعامل مع الواقع بنفسية اليقين والتوكل وحسن الظن في الله، لأنه ربنا قال ونريد أن نمن ولا راد لقضائه، فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. بس لأن إحنا في وقت من الأوقات من كتر التبعية والذل، ولاحظوا أن دي بقى أدي معنى تاني من المعاني اللي إحنا محتاجين نتعالج عليها، إحنا خلاص اتربينا على الذل، اتربينا على التبعية، اتربينا على الجبن، اتربينا على الخوف، على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنوهم، فتربينا على المعاني دي. فعشان تقلب بقى النظام ده انت محتاج معنى تاني خالص، لن يكون أساسه ومرجعه إلا حسن الصلة بالله. إذا أحسنت ما بينك وبين الله أحسن الله ما بينك وبين الناس، فاللي هو أنا ثقتي في الله أعظم من أي شيء تاني، والله لن يضيعنا. قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. والله لما الدنيا كلها تقف الله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده يقهرهم على ما يريد. وصل المعاني دي؟ محتاجة تبقى هنا جوه القلوب تتخزن، فمهما كانت من إشكاليات واجهها باليقين وحسن الظن وحسن الرجاء في الله سبحانه وتعالى والثقة فيه سبحانه وتعالى وبس. وساعد بقى ما الأمور كلها تبقى أمورنا نحس إن فيها مشاكل، نبقى واثقين إن ربنا سبحانه وتعالى في مآل الأمر وفي نهايته لن يخزينا لو إحنا مستعصمين به. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم. هي دي وصفة العلاج. إحنا إذا كنا عايزين نلخص الموضوع كله في معاني وفي نقاط، إحنا قلنا هو إحنا محتاجين معالجة نفسية، إحنا محتاجين معالجة إيمانية لتغيير القناعات السلبية إلى قناعات إيجابية، احنا محتاجين تفعيل معنى الشكران للنعمة بشكل مادي مش بشكل اللي هو زي ما قلت كده تقول لي الحمد لله ربنا اكرمنا وخلاص. الشكر ده يتحصل ازاي؟ خد معايا الوصفة دي القرآنية في العلاج في نقاط. اول شيء ازاي اشكره ولا اكفره عشان ما بقاش زي بني اسرائيل اللي اول ما عدوا عبدوا الصنم. اول شيء الشكر يكون بالثناء على الله عز وجل ابتداء، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. يبقى دائما نتعلم ذلك، ولا تحقرن من المعروف شيئا. فاحنا محتاجين نعود لسنا وقلوبنا اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمين، عشان لا تغفل. لأن الشكر أولا اعتراف بالجنان بالقلب، والشكر ثناء باللسان. اثنين، عايزين السبيل للأمان، اعرف أن السبيل للأمان من عذاب الله هو ذاك، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ربنا يعمل إيه بتعذيب الناس؟ إن شكرتم وآمنتم. ثلاثة، عايزين نتخلص من مشاكلنا بقى الاجتماعية النفسية. احنا مبتلين بأشياء، وهو ده اللي انت شايفه في صراعات النخب والتيارات السياسية والكلام ده كله. واحد، كبر. أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. إحنا ده أي حد، أي حد إسلامي مش إسلامي، لو هو شافها كده تبقى مصيبة سودة. اللي إحنا بنتكلم نقول الصدق وإن الناس تجتمع على مصلحة البلاد وخير العباد والمعاني دي. اتنين، حسد. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. ابن القيم بيقول دايما لما تلاقي حد تفوق عليك دايما تذكر نفسك بالآية دي، يعني أنا معيش فلوس ليه؟ أنت طالع كده من بيئة متوسطة، فبص الواحد من بيئة اجتماعية أعلى، يعني هو ده يتجوز ويعيش ويركب ويسوي عربية مش عارف إيه ولبس إيه وماركات وجامعات خاصة، وأنا بقى أطفح الكوتة يعني ليه؟ قال إذا أتاك الشيطان بمثل ذلك فذكر نفسك بهذه الآية أليس الله بأعلم بالشاكرين. هتقول لي هو يعني بيشكر نعمة ربنا؟ أهو دول أصلا يعيشوا في الأرض الفساد. طب هو أنت تتحط في الاختبار ده؟ واحد سواء تاكس فبيقول لي أنا ما بصليش وبخلع بس بصلي الجمعة بس. قلت له لا إلا الصلاة وبتاع، وقعدت أتكلم معه. قال لي ما أنت عارف يا عم الشيخ بقى الرزق والأمور و بعدين يا شيخ يعني الواحد أنت شايف الواحد بيعمل إزاي؟ أنا كل ما واحد من العيال دي وشاور لي على عربية آخر موديل وبتاعه وولد راكبها، قال لي كل ما أشوف حاجة زي كده عاد أقول لا إله إلا الله سبحان الله بيقسم بقى زي ما بيقسم يعني. قلت له أقول لك حاجة، تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى يحاسب العبد على كل جنيه دخل جيبه من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ تعرف يعني إيه؟ يعني أنا لو معايا مليون ومسكنا بقى جنيه يا نهار أبيض مش هنخلص، الألف دي جت منين؟ كذا كذا كذا. قلت له أنت غلبان بيجي لك؟ قال لي والله على قد اللي بيجي بيروح. قلت له خلاص خلصت عديت ما عندكش مشكلة، يدخل الفقراء قبل الأغنياء بأربعين سنة، أنت دخلت وقعدت في التكييف جوه وهو لسه قاعد بيتحاسب جبت ده منين ورحت ده فين، تحب كده؟ قال لي لا ده كده فل قوي تمام. طيب خلاص. والتاني ربنا سبحانه وتعالى بيجمع له النعمة، ما تيجي للغني تقول له الغني الشاكر، شايف سيدنا سليمان كان ملكا وكان نبيا، شوف سيدنا عبد الرحمن بن عوف، شوف سيدنا عثمان، فربنا بيبتلينا بهذا الأمر بالغنى وبالفقر. فهو ده الحسد الاجتماعي مشكلة من مشاكل ليه؟ لأنه فوق وتحت، ناس فوق خالص بيقولك ده بيحصل في البورصة كل يوم مش عارف كام مليون دي مكاسبه اليومية، وناس يعني مفيش خالص. فايه ده؟ فلازم هيحصل نوع، لأن الطبقة الوسطى هي اللي بتمسك المجتمع. تصور لو الطبقة الوسطى دي 80% وعندك 10% شوية أغنياء يعني معديين قوي و10% غلابة شوية، فالدنيا بسيطة يعني بتتكلم في 40 مليون 45 مليون برا اللعبة، الباقي بقى كله الغالبية العظمى عندك قال لك كان بيحكم مصر 10,000 أسرة، ف10,000 أسرة كل أسرة يا سيدي حطها في 100 واحد حتى حطها يا عم في 50 واحد، فاللي بيحكم مصر كلهم قد إيه؟ نص مليون مثلا، والباقي كله في الضياع. فبالتالي لازم هيحصل نوع من الحسد الاجتماعي، فده لازم يتعالج بالمعاني الإيمانية اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. طيب الابتلاءات اللي بتمر علينا نعمل ايه؟ قالوا العلاج كده، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. احنا سائلين القانون ده، بصوا العلماء قالوا معنى حلو قوي في آية سورة إبراهيم لما قال لئن شكرتم لأزيدنكم، قالوا الشكر أساس المزيد، قال ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، قالوا من سنة الله في الكون أن يعذبه بجنس النعمة. فاهمين حاجة ولا ترجم؟ أترجم. يعني يعذبه بجنس النعمة، يعني أنا ربنا امتن عليا واتجوزت امرأة صالحة وما كنتش أحلم بيها، جميلة وكل حاجة ونسب وحسب وكل شيء، ربنا من عليا بيها، اتجوزتها اتفتنت بيها فبقيت قاعد جنبيها ونسيت كل حاجة بقى خلاص، وهو يعني اتثبت من الآخر يعني، فلا بالشكل ده يبقى ايه نسية، يحصل ايه بقى؟ يبقى مصدر النكد كله والغم كله يجي من دي، من اللي هي النعمة، يعذبه بجنس النعمة. فهمتوا؟ فعشان كده يبقى القانون ايه؟ أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، لأن ربنا سبحانه وتعالى غني عنا، لا تنفعه حسناتنا ولا تضره معاصينا. خمسة، احنا محتاجين كلنا ان احنا نتوحد على معنى واحد اللي هو الإخلاص. اللي هو الصدق. انت عايز ايه؟ بس انت ترضى يا رب. بقت كده ولا بقت شيء تاني؟ الدنيا غرارة، تغر وتضر ثم تمر، مفتنة. فبالتالي قال الصحابة ابتلينا بالضراء فصبرنا، فلما ابتلينا بنعمة السراء لم نستطع أن نشكرها. صعب، الفتن دي تقيلة، فبالتالي لازم تحط الكلام ده في الاعتبار. فإيه الحل؟ الحل ان احنا دائم التذكير بالهدف اللي هو الرضا. ده يجي بايه؟ هذا هو الطريق لرضا الرحمن. ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضى لكم. يبقى ايه؟ يبقى احنا بشكر النعمة ده يوصلنا لهذا الطريق، انه يرضى عنه سبحانه وتعالى ويتنزل علينا بالرضا، ونخلص فنتخلص. طيب، من علامات الشكر، عايز تشكر مطلوب منك ايه؟ اثبت، اثبت احد، اثبت احد، اثبت على القيم والمبادئ. لا تقدم تنازلات على حساب الدين، على حساب المبادئ العامة اللي الكل يتفق عليها. اياك والتمييع والتنازلات، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. بصوا العلاج، وسيجزي الله. يبقى مين الشاكرين؟ الثابتين. لأنه المطلوب الضيق ما توسعوش والواسع ما تضيقوش، فلازم يكون عندك رحابة وسعة عشان تتفهم الوضع ده. فاهمين؟ دي القوانين الأساسية عشان نثبت. اثبت ولا تميع. ربنا سبحانه وتعالى من جمال الشكر قال لك، لما قال في الغنى قال فسوف يغنيكم الله من فضله، قال لك إن شاء، قال لك في إجابة الدعاء وفي كشف السوء قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، في المغفرة قال يغفر لمن يشاء، في الرزق قال يرزق من يشاء، في التوبة قال ويتوب الله على من يشاء، في الشكر قال وسنجزي الشاكرين. من غير إنشاء يعني هيحصل، من غير بقى ما تقول أي شيء يحدث، مجرد أن تشكر يأتيك المزيد. لن نستطيع أن نقف أمام وساوس الشياطين، شياطين الإنس والجن، إلا بذلك. الشيطان قال إيه؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم. قول بقى المخططات والمؤامرات، مؤامرات شياطين الإنس والجن. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. هيغفلوا بالمشاكل دي كلها ولن يذكروا نعمة وإذ أنجيناكم من آل فرعون. فاهمين؟ مش هو ده اللي احنا الواقع، ولا انا بتكلم على حاجة تانية؟ مش احنا كلنا نطلع من مصيبة نوع في دحضيرة، نوع من دحضيرة نطلع في كذا، والوضع مش هو ده اللي احنا عايشين فيه؟ هو كده. ايه اللي حصل بعد كده؟ غفلة. يعني مين فينا ده دلوقتي قعد يتهجد طول الليل اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون؟ فانت طول الوقت قاعد بتتابع تتابع تتابع لغاية ما الواحد قوته نفسها وطاقته بتفطر، وطبعا في حاجات غم. فليه؟ اهي دي بقى حيل الشياطين في ممارسة الغفلة على الناس. يا جماعة ربنا لن يصطفينا ونبقى بجد في مكاننا الطبيعي، لن يحدث ذلك إلا بتحقيق هذه الوصفة، وصفة الشكر. وقليل من عبادي الشكور. رأى عمر مرة رجل يدعو فيقول اللهم اجعلني من الأقلين. قال ما هذا؟ قال يا أمير المؤمنين ألم يقل الله وما آمن معه إلا قليل؟ ألم يقل الله وقليل من عبادي الشكور؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فقال عمر صدقت، هؤلاء أهل الصفوة عند الله، المصطفين الأخيار عند الله الشاكرين. لن ننال هذه القيادة ولا الريادة إلا بذلك. من المعاني الجميلة قالوا أن سيدنا نوح وهو من أول الأنبياء، أول أولي العزم من الرسل، نوح عليه السلام ربنا قال إيه؟ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ولما تكلم على رقم اثنين في الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء، مين؟ سيدنا إبراهيم الخليل رقم اثنين. قال عنه إيه؟ إن إبراهيم كان أم قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه هداه إلى صراط مستقيم. لن نحقق ما أمرنا الله به إلا بذلك، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذن عايزين نفعل الموضوع ده إزاي؟ احنا كده فهمنا إن ده واجب الوقت، وقلنا محتاجين نتخلص من بعض الحاجات عشان نفعله، من قناعات سلبية ومن غيرها. الشكر في كلمة واحدة، قال لك عكوف القلب على محبة المنعم. يعني يعني احنا محتاجين كده فينا من بعض، كل ما حد يفتح لنا الملفات دي تتذكر النعمة ولا تغفل، فيحصل ايه؟ فتتحبب الى المنعم. احنا محتاجين قلوبنا تذوق حب الرحمن، وده يحصل بايه؟ بتعداد النعم. اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، تقعد تذكر نفسك بيها. واوعى تعمل الحيل النفسية اللي بيقول عليها علماء النفس، اللي هو الاسقاط الخارجي. ايه الاسقاط الخارجي؟ كل آية تعمل لها انت حد، يعني ايه؟ الظالمين او في غيره زيه بالظبط، ما يفرقش كتير، زي ما كنت بقول كده زمان قلت لكم عليها دي، اللي هو يجي يقرأ القرآن ويقرأ بالطريقة دي. اول البقرة، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. احنا برضو اشكال الحاجات دي يا راجل، احنا على قد حالنا، مش للدرجة دي. متقين مين يا عم؟ المتقين دول اكرم الناس عند ربنا. طب مش تبعنا الآية؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم. يا راجل كفر برضو، هتكفرنا وإحنا قاعدين؟ أعوذ بالله يا أخي. وبعدين ومن الناس من يقول آمنا بالله. منافقين برضو، منافقين يا راجل، حرام عليك. يعني طب وأنت مين بقى فيهم؟ إن شاء الله في الآخر خالص مفيش خالص، هو الموضوع كله المنافقين دول والكافرين دول والمسلمين دول، وأنت مين في القصة؟ أنت اللي قاعد بتقفل، فما ينفعش. يبقى إيه المطلوب؟ المطلوب إن إحنا ما نعملش الإسقاط الخارجي، إن الكلام تذكر بيه نفسك، اذكروا نعمة الله عليك. أي يا أخي والله الوحدان الواحد يذكر نعمة ربنا عليه. والله إحنا محتاجين نشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعمة دي. فين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فبالتالي كل واحد يعمل كده مع نفسه، من هنا ابتدي التغيير. إيه بقى؟ أول حاجة عكوف القلب على محبة المنعم. اتنين عكوف الجوارح على طاعته. عايزين حملات للصلاة. أقول لي أنت ما صليتش ليه؟ الوقت في وقته ليه؟ معلش أصل الحياة وبتاع مش فاضي يا رب. يعني ينفع كده؟ كأنه بلسان الحال، بس ما حدش يقدر يقول كلمتين دول طبعا يعني. فأنت متغافل ليه؟ يعني إحنا مش هنقعد نتكلم كلام درويش. يعني بمعنى إيه؟ إن هو القصة كلها هتنتهي بصلاة وصيام وزكاة وكذا، ده طبعا. ده الأساس. ده عبادية الله سبحانه وتعالى. بس برضه بمشاريع وعمران وشيء مختلف في الأرض الواقع. اجمع بين الأمرين. إيمان وعمران. واصل؟ وابتدي فكر في التغيير بشكل عملي، وده شكر نعمة ربنا عليك. كل واحد في تخصص من التخصصات بتاعته، ازاي يسهم في تغيير شيء سلبي موجود في المجتمع. فهمني؟ اللي مش هيستوعب المعادلة دي موسى هيعدي بني اسرائيل، وناس كتير هتقع منه في الطريق، وناس هيحصل لهم بعد شوية، ناس هتعبد العجل، وناس هتموت، وناس هيحصل لهم خسف، في ناس كتير هتقع في الطريق. فاحذر قبل فوات الأوان. بنو إسرائيل لو عددت لكم الحكاية شوفوا اللي هيحصل. أول شيء بعضهم هيتخذ الصنم، اجعل لنا إلها، بعضهم زي ما قلت هيعبد العجل، بعضهم هيقول له فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون تعبنا بقى، وبعضهم هيقول له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أنا عايز أدلة واقعية، ما بطلوا شغل التخاريف بتاعكم ده، عايزين نشوف حد نعبده. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. بعضهم دول يا جماعة، دول اللي قامت عليهم الحجة، دول هيقتلوا الأنبياء وهيكفروا بآيات الله وهينقضوا الميثاق وهيقولوا يد الله مغلولة. في وقت من الأوقات هينقضوا ميثاقهم مع ربنا سبحانه وتعالى، وهيطلع منهم اللي يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، وهيطلع منهم اللي هيقول عزير ابن الله، وهينتهي بهم الأمر للي قاعدين في فلسطين دلوقتي. بس هو الفكر إن أنت تفهم حقيقة الصراع. الناس دي هيقول بهم أمرهم إلى كده، وما كانش أظن موسى ولا المخلصين من معه يظنون إن بعد ما أقيمت الحجة إن ده هيكون حلهم في النهاية. هنبتدي نشوف بقى الملفات دي ملف ملف من الدرس القادم إن شاء الله. هنبتدي بقى من قصة دخولهم الأرض المقدسة وهيعملوا إيه، وقصة التيه وإيه اللي حصل. 40 سنة ربنا ابتلاهم بهذا التيه في أرض سيناء. هنشوف الملفات دي ملف ملف ونتوقف معها عند الدروس والعبر منها النهاردة. عايزك وانت راجع فكر نفسك بالآيات دي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فكر نفسك بقوله تبارك وتعالى، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكر في شيء عملي جديد، وما تقعدش تقول، لأن أنا عارف أن البعض ممكن يقول أنا الحمد لله عملت شوية حاجات مش بطالة. لو قعدنا كل واحد مننا هيتكلم بالطريقة دي يبقى ما وصلناش لمعادلة أيكم أحسن عملا، مش هو ده. أنت تطلع أكتر من كده بكتير، فبالتالي عايز منك قرار، قرار جديد على مستواك الشخص الإيماني وعلى المستوى العمراني. القرار ده إيه؟ فكر فيه، اكتب أفكارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا فقراءك فأغننا. اللهم إنا مساكينك فارحمنا. اللهم إنا راجو فضلك فأعطنا سؤلنا. اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إن بعض الظلمة قد تجبر في الأرض، فاللهم أهلك بشار وعصابته. اللهم عجل بهلاكه. اللهم عجل بهلاكه. اللهم إنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم عجل بهلاكه. اللهم أنج عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنج عبادك المستضعفين في سوريا. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم إنك بهم راحم فارحمهم. اللهم إنك بهم راحم فارحمهم. اللهم إنك بهم راحم فارحمهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم بشار وعصابته عاجلا غير آجل. اهزم بشار وعصابته عاجلا غير آجل. اهزم بشار وعصابته عاجلا غير آجل. اللهم واجعل بلادنا بلاد مصر بلد أمن وأمان واستقرار. اللهم اجعل عاقبة أمرنا إلى كل خير. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، ونعوذ بك ربنا من شرورهم. اللهم إنا نشكو إليك من تقلب أحوالنا، ومن قسوة قلوبنا، ومن استحواذ الشيطان علينا، ومن تسويل أنفسنا الأمارة، وليس لنا رب سواك ندعوه، وليس لنا رب سواك نسأله. فاللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر وارحم، واعف عما تعلم، واهدنا وتكرم. سبحانك الأعز الأكرم، ربنا اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاءنا يا رب يا رب. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الراشدين. نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون، نعوذ بك ربنا من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. اللهم طهر بيوتنا من الشياطين، اللهم طهر بيوتنا من الشياطين، اللهم طهر بيوتنا من الشياطين. اللهم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واكتب لنا ربنا الفردوس الأعلى في رفقة خير النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى في رفقة خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وادخلناه بغير حساب ولا سابقة عذاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.